السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وابدا نسعد بذكر الله وتطمئن القلوب بذلك وترطب الألسن بذلك وتتنزل السكينة بذلك وتنخنس الشياطين بذلك وتتنزل الرحمات بذلك والصحائف نتنور بذلك والمصائب تدفع عنا بذلك والنعم تزداد بذلك. وأجل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذلك لا ينبغي أن تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذلك فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: إذا أمرتني أمي بتطليق زوجتها لأطلقها، لا بد من النظر إلى السبب الذي من أجله قالت لك الأم ذلك. إن كان سببا وجيها أطعتها، وإلا فلا تطيعها، لأن الطلاق بياع للأسر، وليس من المعروف أن يطلق الرجل امرأته الصالحة ويدمر أهل بيته. دفن الميت على السنة النبوية: تحفر له حفرة ويصنع له لحد ويدفن، ويغطى القبر بالرمل، ويرتفع القبر، يغطى القبر بالرمل بعد أن يوضع ما يحول بين وجه الميت والرمل، وبعد ذلك يرتفع القبر قدر شبر عن الأرض حتى يعلم أنه قبر. أما قولنا عند الدفن بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا الأثر موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلول. ما حكم الأضحية عن الميت؟ الأضحية عن الميت جائزة. صلاة المرأة إذا ظهر قدمها صحيحة، والأفضل ستر القدم. قال لزوجتي: تحرمي علي إلا برضاك. ما هذا العبث؟ تحرمي علي إلا برضاك، ويقصد المعاشرة. خلاص، إذا أراد أن يتراجع يكفر كفارة يمين، وإلا هل يجوز إرسال المال إلى بلد أخرى لإقامة العقيقة وتفريقها بين الفقراء والمساكين؟ يجوز، والأولى أن يوكل منها أيضا. زوج يمنع زوجته من الحج من مالها الخاص ويقول لها البيت يحتاج، إذا كانت حجة الفريضة فلا طاعة له، إذا كانت حجة النافلة فليست هي بمسؤولة عن نفقة البيت. يقول: أيهما أولى، سداد الدين أم الأضحية؟ سداد الدين أولى. لبس النقاب للمرأة أراه واجبا، لبس النقاب من حوالي 10 سنين، وعندي جيوب أنفية وعايز أخلع النقاب. يا أختي اسمك شربات، اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري، لا تبادري برفع الحياء عن وجهك. سترت نفسك الآن، ما لا أتصور كيف تجرئين على أن تخرجي وجهك مكشوف لهذه الأسباب. أما الضرورات فلا أحكامها. يعيش في بريطانيا ممنوع ذبح الأضحية في البيت، يلزمونك بشراء الأضحية مذبوحة بطريقة إسلامية، هل عندي الأجر مثل ذبحها بنفسي؟ تسأل إخوانك عندك كيف يصنعون أهل الإسلام كلهم، ولا في يمكنك أن توكل في أي دولة أخرى يذبحون لك، وسيذبحون بثمن قليل وأنت تشتري من هذه المتيسر لك. من يشعر باقتراب موته في سن المراهقة إحساس صح ولا وسواس؟ أخشى أن يكون وسواسا، وهذا الغالب. إذا زاد عن حد الاعتياد فهو أقرب إلى أن يكون وسواسا. هناك رجل لديه شعر خفيف جدا على وجهه، هل يجوز له أن يحلقهما حتى ينمو شعره؟ شعر خفيف جدا على وجهه، هل يجوز له أن لا يحلق، يتركها. تسمية ريم لا أعلم معناها، لكن ما أستطيع أن أحرم ولا يعني لا أعلم معنى ريم، يراجع معنى ريم. من صلى لله 40 صلاة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث ضعيف. هل حقا لا يدخل الجنة من طلب من أخ له أن يرقيه رقية شرعية؟ لا، ليس كذلك، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب، بغير حساب. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. كيف أصرف عني العشق؟ تزوج واسأل الله أن يصرف عنك المكروه والسوء. هل هناك حدود لتأديب الأولاد؟ كل شيء له قدر. حكم قصر، حكم صلاة القصر والجمع في المصيف، كان سفرا لا بأس أن تجمع وتقصر. حبك الله. حكم الدعاء للميت بعد صلاة الجناء، وقف التبرع هل يعتبر وصية؟ وما حكم من خالف هذا الوقف؟ كيف وقف التبرع يعتبر وصية؟ لم أفهم. كم يكون عمر الإنسان في الجنة؟ لم أحرر القول تحريرا جيدا في هذا، لكن الوارد كل من يدخل الجنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا. كيف أحدد نسك الحج علما بأني مقيم في السعودية؟ اعتمرت مقيم. اختار ما شئت، أنت مقيم في مكة ستكون مفردا، مقيم في أي بلدة أخرى غير مكة لك أن تفرد ولك أن تقرن ولك أن تتمتع. أتحج المرأة بدون إذن زوجها حجة الفريضة؟ نعم، لا يلزم إذن الزوج في حجة الفريضة، حجة الفريضة لا يلزم إذن الزوج. نعم، قد تستأذن عند من يقول إن الحج على التراخي ليس على الفور، على التراخي ليس على الفور، لكن قائلون بأنه على الفور في حال الاستطاعة لا يستلزمون استئذانا، إنما فقط من باب حسن المعاشرة، حسن المعاشرة. أما النافلة يلزم، يعني استئذان المرأة زوجها في الحج من باب التوادد والتراحم في الفريضة أفضل، لكن حب أنه منعها ليس لها أن تطيعه إذا منعت من حجة الفريضة، إنما الطاعة في المعروف. حديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، هل الحديث خاص بحفظة القرآن؟ الحافظ العاملون به. زوج لا يصلي ولكنه من أهل الصدقات وكان من أهل المساجد، كيف من أهل الصدقات لا يصلي ومن أهل الصدقات؟ عفوا. ترك الصلاة من الكبائر في ميزان السيئات، والصدقات في ميزان الحسنات، وترك الصلاة أعظم من الصدقات. كان لو يصلي وأهداه الله هل يلزم بقضاء صلاة الفائتة؟ نعم يلزم عند الجمهور. القرض الحسن المشروط من شركة تريد الحفاظ على عامليها. قامت بفرض غرامة على من يترك الشركة قبل موعد السداد، غرامة 1.5%. قامت بفرض غرامة على من يترك الشركة، سيكون تكون غرامة من أجل ترك الشركة، يعني كأنه عقد ملزم لدفع الغرامة ليس على مواصلة العقد. هذا يعتريه شيء من الشبه. فرض الغرامة على من يترك العمل استقلالا جائزا. أنا قلت مثلا إذا أنت متعاقد معي سنة، إذا تركتني قبل السنة دون إخطاري بشهر مثلا عليك غرامة كذا وكذا، هذا جائز استقلالا. أما القرض من أجل البقاء معي وفرض الغرامة أحتاج مزيد من الأخ حجازي، يحتاج مزيد من المعلومات، لأن المسألة مريبة. كيفية قضاء الصلوات الفائتة على المتيسر لك؟ من صلى قبل العصر 4 ركعات حرم الله جسده على النار، حديث ضعيف. هل يجوز الجمع بين صيام 9 أيام من ذي الحجة مع قضاء ما علي من رمضان؟ لا، حدد إما أنها نافلة أو فريضة. هناك سنة معينة عند رمي الجمار. طبعا عند رمي الجمار إذا كنت سترمي الجمرة الصغرى أو الوسطى ترميها في أي مكان من أي اتجاه، بعدها تتقدم إلى الأمام قليلا وتجعل الجمرة عن شمالك ومن عن يمينك وتدعو الله دعاء طويلا، وفي الوسطى تتقدم قليلا وتجعل الجمرة عن يمينك وتدعو الله دعاء طويلا ووجهك للقبلة، تكبر مع كل حصاة كما هو معلوم. الكبرى ليس عندها دعاء. أفضل الأعمال وأن في عرفة ذكر الله والدعاء وقول لا إله إلا الله. ما سؤالك يا أخت منى؟ هل عسى الله أن يعفو عنهم معناها احتمال العفو؟ قال بعض العلماء إن عسى من الله تتحقق بإذن الله. وقم الدعاء للميت بعد صلاة الجنازة. الدعاء الميت بعد الدفن وارد، استغفروا لأخيكم واسأل الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. أحبكم الله. محمد سيد، أن تفرض الزكاة على قطعة أرض علما بأن سعرها ينقص ولا أستطيع بيعها؟ هل أنت تاجر أراضي يا محمد؟ إذا كنت تاجر أراضي يلزمك أن تقدرها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض، السعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض. وإذا لم يكن معك مال فيصبح في الذمة. افترض أن الأرض 1,000,000 لكن ليس هناك مشتري، ولكن إذا قلت 700,000 جاء المشترون، أربط الزكاة على 700,000 وتكون في الذمة. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أن يرجع كما كان طفلا، فترى الطفل يضحك لغير سبب، يبول على نفسه، كلما جاء يمشي يسقط، وهكذا الكبير. لكن يفرق الكبير عن الصغير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أن الكبير إذا أصبح حاله هكذا كل يريد أن يرحل، أما الصغير كل يريد أن يعيش. يعني البنت عندها مثلا أبوها كبير السن مرض وتعب وبدأ يخلق، متى يرحل؟ نحن عليه يوما بعد ذلك متى يرحل؟ أما ابنها مشلول ومكسح وجيب وتتمنى له أن يعيش. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون؟ يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعله؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا ما رام القيام ويحمله. هل يجوز أن أقول للمشتري السلعة بكام كاش وكام قسط؟ يجوز. هل يجوز تسمية ابن فجر بنت فجر؟ يجوز. اشتريت أنا وأخي قطعة أرض بغرض السكن، دفعنا النصف ثمنها وأبانا النصف الآخر، هل تحق لنا ملكية الأرض أن تقبل قسمة بيننا وبين إخواننا الآخرين، علما بأن لدينا أخ آخر ولديه بيت يمتلكه؟ لكم نصف الأرض وللوالد النصف الآخر، نصيب الوالد يقسم على عموم ورثته. ما حكم الطعام الذي يدخل فيه الخمر المتخمر كمادة حافظة؟ كيف خمر متخمر؟ إذا كنت تقصد الخميرة البيرة التي يصنعونها، خميرة التي توضع مع الخبز حتى يخمر، لا بأس بها، لكن خمر متخمر ما أعرف ما معنى الخمر المتخمر. مبطلات الصلاة كثيرة، إذا تكلمت فيها عمدا بطلت صلاتك بغير مصلحة الصلاة، كذلك إذا أحدثت خرجت ريحا فسدت صلاتك. أمور كثيرة تمشي وأنت تصلي كثيرا لغير فائدة. يا عبد الله بن حسن، ما يعني ما طلبت منك أن تخبرني أن هناك شيوخ يجوزون الفوائد؟ هذه لنفسك، لا أحتاج إلى مثل هذا. أنت وسرحان في الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز أن أسمي ولدي ساجد؟ يجوز. مقيمة في مكة وأخشى ألا تتيح لي الحج، إذا صمت العشر أيام وفطرت يوم عرفة، إذا أتيح لي الحج هل علي شيء؟ ليس عليك شيء أدم، هنا عاقلا يا أدم. الله أخبر أن إبليس في جهنم، أنت تسأل عن توبة إبليس، عن شفيق على إبليس. ذكرتنا بالذي كان يقوله، وقد يقول عن نفسي: وقد كنت يوما من جند إبليس، فأصبح اليوم إبليس من جندي، كما يقول المتصوف. أنت الآن حزين على إبليس أنه أو تسأل عن توبته. أخبر الله أن إبليس في الجحيم. قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. ومن الذي قال إن إبليس سيسلم يعني ويتوب؟ خلاص طبع الله على قلبه. أثناء الصلاة والعمل والجلوس أفكر في عدة أشياء في نفس الوقت. الصلاة والعمل والجلوس أفكر في عدة أشياء في نفس الوقت. طيب، مشكلة التفكير لا تملكه، لكن لا تفكر في أشياء تغضب الله وتسترسل في التفكير. ما معنى في إذا فرغت فانصر؟ لا، عدة معان. إذا فرغت من أعمال الدنيا فاجتهد في أعمال الآخرة، ومنها إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء. هل يلزم؟ هو سؤال نافلة عن بعض الإخوة كان ينشره. بارك الله فيك يا آدم، جزاك الله فيك. لكن لا تنقل أقوال لا فائدة فيها، لأنك المتهم ويحل بك شؤم الواسطة. شؤم الواسطة يحل بك. فالشخص يصنف كيف يصنف؟ شخص يسأل أسئلة، من خلال أسئلته نستطيع أن نقول هذا الشخص عاقل أو به لوث. من خلال الأسئلة تستطيع أن تقول هذا الشخص عنده غرائب، أو هذا الشخص متنطع، أو هذا الشخص عاقل. بناء على كم الأسئلة التي يسألها تستطيع أن تقيمه بإذن الله. هل يلزم تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أسلات؟ لا يلزم، على المتيسر. إذا حل ذو الحجة يوم الجمعة أبدأ الصيام قبل يوم الخميس، لا يلزم، لأنك ستبدأ. هو أصلا صيام العشر من ذي الحجة لم يثبت على الرسول إلا السبب الوارد فيه ضعف، فالعيشة نفت أن النبي صام، لكن إن أردت أن تصوم صم كما تيسر لك. أن حديث الجمعة قال عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبلها ويوما بعدها. متى يكون الحج تمتع؟ في أي وقت من أشهر الحج. حكم من صلى في ثوبه نجاسة ناسيا صلاته صحيح؟ هل يمكن قراءة أذكار المساء بعد العصر؟ قال بذلك بعض العلماء: علاج العين التابعة المانعة للحمل. علاج العين التابعة المانعة للحمل، تلق نفسك بالمعوذات. سيسافر غدا قبل المغرب إن شاء الله، وسيصل منها صباحا في اليوم التالي. كيف الجمع؟ اجمع بين المغرب والعشاء، يعني كل سفر متواصل يا محمد ولا ماذا؟ صلي على حالك، إذا كانت الطائرة لن تقف صلي على حالك، صلي على هيئتك إن استطعت أن تصلي قائما. اجمع بين، وإن كانت هناك فترة استراحة اجمع بين المغرب والعشاء وصلي الصبح في وقته. استطعت أن تتوقف توقفت وصليت الصبح في وقته، ما استطعت صلي على مكانك. القرآن كلام الله صح؟ نعم صح. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. السحر منه كفر ومنه كبائر، إذا أتى بسحر بما يكفر به كفر، وإذا أتى بما يحكم عليه بأنه مرتكب كبيرة حكم عليه بذلك. واحدة فطرت في رمضان 5 أيام بعد عملية كبيرة ما كنتش قادر، تصوم 5 بعذر ينفع تقديم في 10 ذي الحجة، لكن بنية القضاء يجوز لك بنية القضاء. رجل غدا الخميس صيامي على ابن، شكرا لك جزاك الله خيرا. ما أفضل الذكر في 10 ذي الحجة لمن؟ أفضل الذكر في 10 ذي الحجة قول لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. هل صيام العشر غير ثابت على رسول الله؟ الحديث الوارد أن النبي ما صار أن النبي كان يصوم العشر في ضعف، والأقوى منه حديث عائشة قالت: ما صام النبي العشر في بيتي قط، فإن شئت صمت وإن شئت أفطرت. أطلع الحج هذا العام وأمي غضبان علي ومش عايزين تصلحني عشان مش عاوز أسيب ميراثي من أبي بحجة أني مش محتاج ينفع الحج. الحج نافع، أمك طماعة وتريد أخذ ميراثك وأنت لا تريدين، لا لست بآثمة. كيفية استقبال قبلة في الطائرة على المتيسر لك؟ يعني يجوز صلي جالسا في السيارة أين كان الاتجاه إن لم تتوقف؟ يجوز. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف لي أن أدعو غير المسلمين إلى الإسلام وأنا من عامة الناس؟ كلهم الله واحد، وأرسل رسلا، يطاع ربنا وتطاع رسله. من لم يقص شاربه ويحلقه ويأثم؟ تقصد يحلق؟ من لم يقص شاربه انتهى الأمر ويحلقه، خلف السنة. النبي قال: قص الشوارب وفلح. رواية: احلق الشوارب والفطرة 5 حلق الشارب، لا تثبت رواية شاذة. ما حكم الدعاء جهرا على المقابر؟ بحيث يدع أحد الدعاء على المقابر وتأمين الناس لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان الله قبل أن يستوي على العرش؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. هل يلزم على المضحي أن يمسك عن أظفاره وشعره؟ نعم، في العشر الأول من ذي الحجة. حكم العطور التي بها سبرت مكروهة؟ لا نستطيع أن نقول إنها خمر، لأن إذا شربت تقتل لا تسكر، والبعد عنها أسلم خروجا من الخلافات. متى تصلى الجمعة سرا؟ لا أعلم. إذا الجمعة الجمعة تصلى جهرا. عسى في القرآن الكريم في الغالب تتحقق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وليك عسى الله أن يعفو عنهم. هل ينفع صوم العشر وأنا علي أيام رمضان؟ ينفع، لكن صوم عليك أولا أفضل لك. متى يكون الحج تمتع؟ هل تحسب بعمرة في أيام العشر أم من أول ذي القعدة؟ براحتك كما تحب. عفوا، العرش كان على الماء وليس الله، كان أحسنت أنا ماذا قلت؟ كان الله لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، هكذا في الحديث. بارك الله فيك، أحسنت. لكن أرى أنا ترى أن هناك تلازما احضر الجمعة وادوا من الإمام، فإن العبد لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله. ليس لفظه هكذا ثابت، تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هل يجوز المرأة الذهاب بدون محرم الحج والعمرة مع رفقة؟ جود هذا فريق من العلماء كالشافعية أما حج الفريضة فنعم، وجوزه فريق عموما مع رفقة الأمينة لحديث عدي بن حاتم الطائي: كيف بك يا عدي يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. ولأن أزواج النبي خرجنا مع رفقة أمينة في زمن عمر. ما قرأت قصة الباهلان يا أخت منى حفظك الله، أبو مسلم الباهلان، ما أعرف عنه شيئا، ويكفينا كلام الله وكلام رسوله. إذا تأكدت المرأة بأن زوجها تطلب تبقى معه تطلب الطلاق، أنصحها بالبعد عنه. وفقك الله يا تامر بن توفيق وفرج الله كربك. هل الرؤية تدل على صلاح العبد؟ لا يلزم، قد رأى ملك مصر 7 بقرات سمان يأكلون 7 أجاف وكان كافرا. هل تجوز صلاة الفريضة في الحافلة إذا لم يتوقف وكان الفجر صيضيا مثلا؟ صلى في الحافلة، يعني الصراحة المصري الأتوبيس. حلف على زوجتي طلاقا معلقا ولم يقع يريد الرجوع يكفر كفارة يمين. الذي لا يصلي الفجر في وقته إذا كان متعمدا ذلك أو متكاسلا عن القيام فهو مرتكب لكبيرة وعلامة نفاق. هل يجوز للرجل أن ينام وحده؟ نعم يجوز أن ينام الرجل وحده، كان النبي في غار حراء ينام وحده، وكذلك فإن النبي لما اعتزل نساءه شهرا كان ينام وحده. وكذلك أما الحديث لو تعلمون أما عفوا لو يعلم الناس عفوا الحديث الذي لفظه نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده معلول، والصواب لا تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. أنصحك بالبعد عن هذه المسلسلات لما فيها من التخليط ولعدة أسباب، فالظاهر ليس يوسف ولا سمت يوسف ولا كلام يوسف صلى الله عليه وسلم. هل ستر العورة عند الوضوء واجب؟ ليس بواجب. الله يفرج كربك. نصيحة حديث جبريل حول أبواب جهنم وبكاء النبي لما قال له الباب 7 لأصحاب الكبائر من أمته، لا أصل لهذا الكلام، ليس له أصل. الله يرزقنا وياك العافية أسامة بن حليم، بارك الله فيه. ما المقصود بقوله تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة للبعث؟ الأفلام الهندية كلها قاذورات، دخول مقابل لنا والمرور بها لا بأس إذا كان قلبك قوي، وإلا فالنبي كان يذهب إلى البقيع ليلا لما ظن أن عائشة قد نامت ذهب إلى القبور وتبعته كما لا يخفى عليك. لو واحد أعطى مال لواحد يوزع الفقراء وأخذ منها لنفسه إنه محتاج، فكان فقيرا وأخذ بقدر بالقدر الذي يعطيه للفقراء من أمثاله جاز. أختي قاطعتني لأني تزوجت ممن لا تريده، ماذا أفعل؟ لا إثم عليك ولكن صل أختك. القرض حرام ولو 1%. حكم حكي البنت مع الرجل بالهاتف دون عذر شرعي، هل يعد؟ لا يعد كما قلت، ولكنه فتنة وتأثم إذا انتهكت حرمات الله، ولا يجوز لها ذلك إلا إذا دعت الحاجة لذلك وبالمعروف. حكم خطبة الجمعة باللغة العامية، الخطبة تجزئ لكن خالف الأولى. والرد على من يدعي أن الأئمة الأربعة يقولون جواز بنيان القبة على القبر، أعلم ذلك، وهدي محمد أكمل هدي. بل النبي كما في صحيح مسلم قال لعلي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. نعم، المشرف المسنم وقيل المشرف المرتفع، استشراف نفس التطلع. صلاة الضحى ركعتين مربع على ما تحب. زوجها ينقل كل الكلام لأمه إلى أهلها وعامل لي مشاكل معه، خلاص كوني أنت عاقلة ولا تكلميه كلاما كثيرا، كلميه كلاما قليلا. أما إذا كان ينقل حتى الأمور التي لا يجوز أن تنقل، ذكريه بتقوى الله، رجل غير عاقل ولا رشيد ولا سديد. ما السبيل للنجاة في زمن الفتن وانكسرت المحن؟ أمسك عليك لسانك مع سؤال الله أن يعيذك من الفتن. هل حددت أيام التقصير في الصلاة على رسول الله؟ ليس هناك نص واضح ثابت، إنما هي استنباطات من أفعاله. اشتركت أنا ووالدي في ربع عجل أضحية، هل يجوز؟ لا، الربع أقل من 70، أنت 7 ووالدك 7. ولا متخذين أخدان، معناها متخذين عشاق والعياذ بالله. حكم الاستماع لشيخ يفسر قول الرحمن على العرش استوى يستولى، لا تقبل منه هذا الكلام، لا تقبل منه هذا الكلام. حكم خطبة الأب لابنته كيف يعني؟ يرى البنت هو لا يجوز له ذلك لأنه أجنبي عنها، يعني ينظر للبنت من أجل أن يخطبها لابنه، يقول يا ابني ده حلوة أو جميلة أو ذلك، أخشى عليك أن يأكلها أبوك منك، يأكلها أبوك منك وقد كان. إنما يذهب يقول للناس أنا أخطب بنتكم لابني كلام لا بأس. فمعنى ألف لام ميم تلك حروف لا يعلم معناها إلا الله، سيقت للتحدي كأنه قيل ألف ولام وميم، أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها لكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا ولو آية. وجزاك الله مثله يا أبا بلال. هل تجوز التضحية في اليوم الثاني أو الثالث للعيد؟ نعم، لأن النبي قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. تقصد يخطب لبنته؟ نعم يخطب لبنته. ألتقي لها شخصا صالحا إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. اشتركوا على الأضحية لفقرهم هل تجوز؟ يعني 10 اشتركوا في أضحية قالوا نعم الأضحية لنا كلنا جماعة، إن فعلوا فالأمر لله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قد عق الرسول عفوا ضحى رسوله بأضحية عما لم يضحي من أمته، لكن هل أصابوا السنة؟ لم يصيبوها حق الإصابة في ذلك. وجزاكم الله خير يا رمضان. البنوك شأنها واحد، أنصحك بالبعد. هل يجوز أن أعق عن نفسي بسبع في ذبيحة للأضحية؟ سبع بقرة لا بأس أو سبع جمل لا بأس. الله يرزقنا وإياك الزوج الصالح. صلى صحة عمل من يدعو بدعاء ثم يفتح كتاب الله ثم يقرأ آية فيخبرك بشيء تسأله عنه. تلك من البدع والمحدثات. يقول أن أفتح المصحف وانظر لأول آية، أنظر لأول آية، وأي عين إذا جاءت على آية فهي المعنية. كل هذا كلام باطل، كله كلام باطل. ممكن تفتح المصحف وتأتي على آية إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، فتتشائم باطلة حياتك. فهذا الكلام ليس له ورود. قد ورد بسند في ضعف أن أحد أمراء بني أمية كان مجرما، ففتح المصحف وجد واستفتح وخاب كل جبار عنيد، فأخذ المصحف وقطعه وقال تعدني وأنا الجبار العنيد، فما مرت إلا أيام حتى أهلكه الله، لكن لم أقف لها على سند ذكرت عرضا في كتب التفسير. لكن هذا الصنيع لم يرد أن الرسول يفتح وقل أنا وحظي الآية اللي عيني تيجي عليها هي المطلوبة، ما ورد هذا الكلام. راح قرأ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، بقيت الأمور مرعوب في رعب. هل يجوز قراءة القرآن الكريم عبر الهاتف؟ بعد أخي سعيد السعيد، عن طريق السماع فهل يجوز؟ كيف قراءة عن طريق السماع؟ فرق بين السماع والقراءة. يقول إذا كان هناك خطأ عندي أرجو توجيه نصيحة لي. ما سؤالك يا عمر؟ سمعت أن امرأة رأت الملائكة، هل يمكن حدوث ذلك؟ سيضحكون عليك من عرفها أنها ملك، لكن يتصور أن بشرا يرى ملكا، يتصور ذلك أن بشرا يرى ملكا. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، كان جبريل عليه السلام. مريم تمثل لها جبريل بشرا سويا. كان رجل يزور أخا له في الله، فأرصد الله على بابه باب البلدة رجلا ملكا. الأحاديث كثيرة في هذا الصدد، وكانت الملائكة تصافح عمران بن حصين، فلما اكتوى تركت المصافحة تسلم عليه، لما اكتوى تركت السلام عليه، لما ترك الكي سلمت عليه. حكم الأب الذي يفرق بين أولاده لغير سبب لا يجوز له ذلك. أن النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن المحبة القلبية هذه من عند الله. قال تعالى، قالت إخوة يوسف يا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. محبة من الله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فاتت ركعة من الصلاة الجهرية، هل يقضيها جهرا أو سرا؟ الأمر واسع، لكن يقضيها سرا إذا كان منفردا. لماذا كفارة اليمين في الحلف بالطلاق؟ إذا كنت تسأل عن الطلاق المعلق، لأن بعض الصحابة قالوا ذلك. قالت امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء، كل مالي في رتاج الكعبة وكل مملوك لي حر إلا أن يطلق فلان زوجته، فما طلقها. فذهبت هذه المرأة ليلى بنت العجماء إلى حفصة، قال حكت لها الذي حدث، قالت لا اتق الله وكفري عن يمينك، ما قنعت. ذهبت لابن عمر فقال اتق الله وكفري عن يمينك. ذهبت إلى زيد بن ثابت فقال لها حديد أم من حديد أنت، من نحاس أنت، اتق الله وكفري عن يمينك، ما قنعت. ذهبت إلى صحابي آخر أظن حذيفة فقال أهروت ومروت أنت، اتق الله وكفري عن يمينك. حكم مقاطعة، عفوا، الأخ الأكبر لأختي الوحيدة بدون أسباب، ظلم وقطع رحم. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الاحتفال بعيد الميلاد بدعة دخيلة على الإسلام، هناك مسابقة تلفزيونية علمية لكن بأسئلة في الغناء، أنصحك بالبعد عن هذا العبث يا سعيد بن رضا، اترك هؤلاء العبثين يعبثون، اقبل على كتاب الله وسنة رسول الله وتعلمها. بعت أرض لشخص اشتراها بقرض من البنك، علي وزر؟ ليس عليك وزر، ماذا كنت تعرف مقدما أنه سيشتريها بقرض من البنك، فلا تعاونه على الاسم والعنوان. هل اشترط عند ذبح الهدي تسمية صاحب الهدي؟ لا يشترط، الأعمال بالنيات. وجزاك الله خير يا أبا حارث. نسيان البسملة عند النحر، سم الله وكل. هل تخرج الزكاة كل عام على قطعة أرض المتروكة استثمار أم مرة واحدة؟ إذا كانت للاستثمار أنت تاجر أراضي عليها زكاة عروض التجارة إذا كنت تاجر أراضي. هل يجوز أن أتعلم الجرح والتعديل وتصحيح الحديث من خلال كتب العلم وليس على هذا الشيء؟ يجوز لكن ستتأخر كثيرا وستزل الأقدام منك. أما الجواز جائز، سكنت تقرأ أقوال علماء معتبرين. ما سؤالك يا أم عمر وسارة؟ قراءة القرآن للجنب أثناء النوم لا تمس، يعني إذا مسست المصحف مسه بحائل، مسه بحائل، وكان الرسول يذكر الله على كل أحيانه. قيام الليل كم ركعة؟ قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، اقرأ صل كما شئت. قال عليه الصلاة والسلام صليت الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فوتر واحدة. قال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد. قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. بات في مزدلفة عندما أصبح وجد أنه خارج حدودها، الخطأ معفو عنه إن شاء الله. الزوج كتب أملاكه لأبنائه من زوجته الأولى ومن الزوجة الثانية من كل شيء وليس لديها أولاد، ما حكم الدين في وأن الزوجة الثانية ليس لها أولاد ويريد حرمانها؟ وفي هذه الطريقة يظلمها، لكن إن شاءت أن تطلب الفراق طلبت الفراق. ما حكم الزوج البذيء والبخيل؟ هل يجب الفراق أم الصبر؟ هي منظومة متكاملة، هل ما في أي إيجابيات ولا كله بخل وكله بذاء؟ انظري إلى المنظومة كمنظومة. كنت أعرف أنه سيأخذ قرضا ولكن بعتها وأخذت الأموال، بعتها وأخذت الأموال، فأثم على ذلك، أنك عاونت على الإثم والعدوان. هل يجوز أن نصوم يوم عرفة فقط؟ يجوز. هل صح عن جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير الضرب بالعود؟ ظن بجعفر خير، ظن بجعفر بن أبي طالب الطيار خير، يعني كان ضربك، اتق الله في نفسك، لم يصح هذا عن جعفر. جعفر ورد أنه نجز، يعني نط برجله، يعني عفوا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثناء حسنا على جعفر فقفز برجل، يعني مش على رجل واحدة، فرحة. قل بارك الله فيك. هل يجوز الوضوء في الحمام بعيدا عن النجاسات؟ يجوز. وجزاك الله عنا كل خير. أيهم موافق للسنة يوم الجمعة في المسجد، الصلاة حتى يخرج الإمام أو قراءة القرآن؟ كله جائز. رجل يحول الدولارات إلى دولة أخرى فبدلا أن يعطي الأجرة لكن يستفيد لكون هذه العملة غالية في تلك الدولة. رجل يحول الدولارات إلى دولة أخرى فبدلا من يعطي الأجرة، السؤال غير واضح يا دكتور محمد. الهواء فلسطيني، الهواء في مرضاة الله، لا تجعل هواك أي دولة، تعلق بالله سبحانه وتعالى، لكن هواك في مرضات الله. ليس معنى هذا أننا نقر اليهود على احتلال بلاد المسلمين أبدا، معاذ الله أن نقر. أقول بذلك أو أتصرف ذلك لدين شخص، ولكن عموما نحن مصريون ولا نقول الهوى في مصر، الهوى في مرضاة الله. هل تبدأ العصر من ذي الحجة من بعد المغرب غدا أو بعد العصر؟ هذا اليوم كم؟ إذا ظهر الهلال تبدأ، يعني بعد غروب شمس آخر يوم من ذي القاعدة. أيهما موافق للسنة؟ كل جائز. رجل أخذ قرضا منذ فترة وشاركني في مشروع ولا أعلم أنه الأفضل في قيام الليل طول القراءة أم زيادة عدد الركعات بحسب حال الشخص. شخص قوي يطيل أفضل ويقلل الركعات، شخص ضعيف يكسر عدد الركعات ويقلل القراءة. كل جائز، هذا ضعيف البنية أو البنية. الجهاد معطل الآن؟ ليس معطلا، الجهاد صوره تتعدد، في كل مكان له صورة من الصور، قد يكون بالمال، قد يكون بالنفس، قد يكون بالكلمة، قد يكون بالسيف، له صور متعددة، ونختار منها الصورة التي تناسب أهل كل بلدة، أهل كل بلدة. سامح ابن مصباح، بارك الله فيك يا أخ سامح وحفظك الله. هل يستوي من يعدد النوايا قبل العمل وغيره؟ ما عهدنا الرسول يقف بين يدي الصلاة وقلنا يصلي في نفسه لقضاء الفريضة ليطمئن قلبي ليقوى بدني، ما ورد هذا، ولا سيضيع النصف ساعة في الوسوسة. صحة حديث هذه قينة بني فلان، أتريدين أن تغني؟ لا أعلم. الجهاد بالسيف له أماكنه، حكم التماثيل التي وضعت في الفترة الأخيرة في الميادين، كل هذا من العبث ولا يجوز. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع لما وضعوا التماثيل الأصنام في الميادين؟ ليس هذا في ديننا أبدا، ولم يصنع لرسول الله تمثال، ولم يصنع لأبي بكر تمثال، ولا لعمر تمثال، إنما تصنع تماثيل لأهل الفسق والفجور والكفر، تمثال رمسيس الكافر، تمثال حتشبسوت أو أبو الهول، كلها ليست في ديننا. هل تجوز الأضحية مع العقيقة في بقرة؟ لا بأس، سبع أضحية وسبعان العقيقة عن الذكر وسبع العقيقة عن البنت. حديث الدعاء بين صلاة الظهر والعصر يوم الأربع تالف، لا يصح. المرأة تقيم الصلاة وعليها أن تصلي، لا بأس أن تقيم المرأة الصلاة لنفسها أو للنساء، أما تقيمها للرجال لا يجوز. هل لا أن تصلي؟ إذا صلت بتغطية رجليها أفضل، وإلا الصلاة جائزة. توزيع الميراث على ثلاثة أبناء مع اختلاف ظروف جواز أحدهم في حياة أبيه، ليس لهذا أي تأثير على الميراث، ذهب الأب بما صنع، لكن يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين بغض النظر عن ما صنع في حياة الأب. هذه بات مسببة في الحياة، حياة الأب. حكم الاحتفال بأعياد الميلاد بدعة. كان يقوم الليلة في رمضان وسافر سفرا طويلا، أن نكتب له قيام في هذه الليلة؟ له أن يصلي الليلة في السفر، إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكن هذا الحديث به علة. العلة هي أن سنده في عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف، ولكن لجزئية المرض شواهد، أما جزئية السفر فلم أجد لها شاهدا. وكان النبي يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. كيف بلغ درجة الإحسان؟ تستعين بالله، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، وتجتهد في العمل في خفاء. الإحسان له صور، إحسان مثل في الرحمة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليعد أحدكم شفرته وليولع ذبيحته. والإحسان بمعنى العفو عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والإحسان كذلك بمعنى المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان فعل الفرض بعد فعل النفل بعد الفرض. هل ثبت عن النبي أنه أخطأ في قراءة سورة فقال للصحابة لما ترد لم ترد عليه؟ قالوا ظننا أنها نسخت. لا أعلم سندا بهذا، سندا صحيحا. قال كيف أخطئ؟ لا أخطئ بأننا منافقون. لا أعلم سندا لهذا. يقول كيف أصوم العشر من ذي الحجة؟ كيف تصوم؟ تمتنع عن الأكل والشرب؟ هل يجوز رفع النقاب في بيت الله الحرام إذا كنت معتمرة، عفوا محرمة؟ والأفضل الستر أيضا، أليس من الأفضل في الأيام العشر الصوم؟ الصوم عمل بر، لكن إذا سألتني هل صام النبي لم يثبت بذلك الخبر، والخبر المعارض أقوى. إن شاء الله شغلي في السعودية في الطائف طيب السؤال، وأروح يوم الخميس. ما هي شروط الصوم والفدية؟ أو الفدوى أو الإطعام، يعني ما مش فاهم. أتروح بملابسك ولا إيه يا أحمد؟ وضح سؤالك يا أحمد. كيف نعرف الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ أنت مبتدئ، اقرأ كتاب الناسخ والمنسوخ. لماذا قال شيخ الإسلام إن أيام العشر إن أفضل أيام الأيام العشر مع أن الله أقسمها بالليالي؟ لنص حديث الرسول ما من أيام العمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه الأيام. إذا ذبحت الشاة بعيد الأضحى يجوز أن يشرك أهل البيت والأموات من أهله؟ الشاة عنك وعن أهل بيتك تكفير ذنب الغيبة، أن تصلح ما قد فسد وقد أفسدته. حكم تسمية جزيرة العرب بشبه الجزيرة، وقد سماها النبي جزيرة، ماشي سماها جزيرة لا إشكال. الملبس أي ستلبس ملابس، عليك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، لكن تهل من الميقات وأنت على التخيير. المضحى على الأموات يجب، عدم مقص الشعر والأظافر لا، أنت وكيل فقط على التضحية. الآن إذا حول الدولار إلى الصين، فبدل أن نعطي أجر على التحويل نستفيد عن كل ورقة مبلغا، أي المصرف يدفع لصاحب المال، بل نعطي أجر على التحويل نستفيد عن كل ورقة مبلغا، أي المصرف يدفع لصاحب المال. هل ستترك الأموال عند البنك مدة وهذه الفوائد أو ماذا؟ وضح. غسلت طفلة منذ زمن ونسيت الاستنجاء فما العمل؟ ما فيش مشكلة، تقصد ميتة يعني ولا إيه؟ بس الميت لا إشكال. هل أهل البيت موجودون حاليا؟ تقصد أهل بيت الرسول؟ نعم موجودون في عدة دول. ستر العورة عند قراءة القرآن للمرأة مستحب. ما رأيك في كتاب التذكرة للقرطبي؟ كتاب فيه الصحيح وأكثره الضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما سؤالك يا محمود بن حبيب؟ حكم تأشيرة العمل للإقامة من أجل الحج والعمرة لا بأس، كانت ترضى فأكلت 8 أيام من رمضان فاتوا عليها بل لا تصوم وتنفق عليه، ولهذا الحين لم ترتاح. يعني ايه مش فاهم؟ كانت ترضى فأكلت 8 أيام من رمضان، افطرت يعني، فافتوا عليها لأنها لا تصوم. أعطيت صومي، تعرف أنا صومي 8 أيام، وهذا صحيح أن تصومي 8 أيام. أفطرت 8 أيام لأنها طردة وقلقة، أقللها أطعمي وقلقة صوميها. فتوى غلط على الصحيح من أختاره. هل الذبيح المقصود به إسحاق أم إسماعيل؟ الذبيح إسماعيل عليه السلام، لأن الله قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلا يسوغ أن يبشرها بإسحاق وبعد مدة يأمر إبراهيم قبل أن يتزوج بذبح إسحاق، يأمر إبراهيم بذبح إسحاق قبل أن يتزوج إسحاق، وأين تحقق البشارة؟ يخطب ويكتفي بذكر الراوي يعني أعلى للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقفت على صحته دون ذكره وخرج الحديث لا دجاج جائز. نعم، كتاب نهج البلاغة لا يثبت عن علي رضي الله عنه، ومليء أيضا بالترهات. السؤال طويل، مشاهدة مسلسل أرطغرل لن أشاهده. حكم حديث إن لله في أيام دهركم نفحات لا يثبت، ولكن معنى صحيح في بعض الأيام، في بعض الشهور الطيبة المباركة كرمضان والأشهر الحرم، بعض الليالي الطيبة كليلة القدر. المساكن المسكونة لحقيقة وخرافات تقصد مسكونة في الجن؟ الجن موجودون، نعتقد أن الجن متواجدون، من أين هم؟ الله أعلم، لا نراهم، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. هل يجب إخراج الزكاة مع العلم أن هناك دين كثير؟ إذا عندك فلوس زائدة عن الديون التي عليك بلغت هذه الزيادة النصاب حال عليه الحول زكيك. هل يجوز صلاة الفجر بعد شروق وقت شروق الشمس؟ طلعت عليك الشمس وأنت لم تدرك ركعة من الفجر أنت تصليها قضاء. ما السؤال الذي فيه مشكلة؟ نعم، نقرأ إخوة الأسئلة قدر الاستطاعة. هل الصابئون كانوا موحدين لله؟ أكثر العلماء على أن الصابئين قوم الذين لهم. حكم تأخير صلاة العشاء إلى متى؟ إذا كنت تقصد إلى الفجر قبل الفجر صليها فلا بأس. الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حكم زيارة المرأة المقابر جائز إذا أمنت الفتنة والبدعة. قالت عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ مر النبي على امرأة تبكي عند قبر قال اتق الله واصبري. زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها لم يكن الرسول نهى عن ذلك؟ قالت نعم نهى عن ذلك، ثم رخص لنا فيه. أما الحديث لعن الله زوارات القبور ففي سنده ضعف، وإن حسن هو منسوخ بقول النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وبزيارة عائشة لقبر أخيها. أما حديث يا فاطمة هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغت أما دخلت الجنة حتى يدخل جد أبيك، فمنكر سندا ومثلا. اشترى حاجة وتبين أنها مسروقة من الدولة، يسعى في ردها قدر الاستطاعة، وإلا فردها على صاحبها. حديث أعجز الناس من عجز عن الدعاء لا يصح. حكم من أخذ مال الميت وأقام به وليمة عزاء دون علم باقي الورثة ويتحمل هذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من حمد الله وشكره والاستغفار، فإن ذلك يؤذن بزيادة النعم ونمائها وبدفع النقم وزوالها. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها الأخوة، لا تنسوا دعوات الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجتهدوا في نشر الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس دينهم دينهم، وكذلك اجتهدوا يحفظكم الله في تحبيب الناس في خالقهم سبحانه وفي شرع الله سبحانه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول يحفظهم الله الإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله. أقول بالله تعالى التوفيق: إذا هل عليكم هلال ذي الحجة غدا، أعني إذا رؤي الهلال غدا بعد المغرب، امتنعتم من الأخذ من الشعر والأصفار إذا كنتم تريدون التضحية. نسأل الله أن يهل علينا هذا الشهر وإياكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.